هذا سائل يسأل يقول عند الصلاة، عند صلاة الجنازة نرى بعض الناس يرفعون أيديهم وبعضهم لا يرفعون، ما أصح أو ما الأصح؟ كل من القولين وارد وكل من القولين لا، مثل جلسات الصلاة ووضع اليدين، وضعها هنا وضعها هنا، كل روايات، مثل التورك ومثل يعني الافتراش، كل ورد، لكن بعض العلماء يرجح هذا وبعض يرجح هذا وبعض يجعل الجميع ماشي. ورد عن ابن عباس في مصنف عبد الرزاق أن ابن عباس كان يرفع يكبر عند كل تكبيرة، والشيخ ناصر الدين في كتبه رحمة الله عليه يقول يكبر عند تكبيرة الإحرام. والمسألة قد تحتاج إلى مزيد، وفي هذه الأمور لطالب العلم أن ينظر في الأدلة وفيما قال وما توصل إليه بعد الوقوف على الأدلة هو المكلف به، لأننا نحن في هذه الدروس المباركة نكرر أننا إذا اختلفنا لا يخلو الأمر من واحد من أربعة أمور. هذا يجب أن يحفظ هذا الكلام، لأنه ينفعنا في سيرنا في حياتنا في التعامل فيما بيننا. أقول هذا الكلام مهم جدا، وإن كان بعض الناس ينزعج منه لكن لازم يعلم، إذا اختلفنا لا يخلو الأمر من واحد من أربعة أمور. عندك دليل؟ عندي دليل، ما في مشكلة. قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. الإمام أحمد قال إن القروء الحيض، واستدل بالكتاب والسنة وباللغة. والإمام مالك قال إن القروء الأطهار، واستدل بالكتاب والسنة وباللغة. يمكن نقول إن أحد القولين غلط؟ ما يمكن. كون أنك ترجح هذا أو هذا لك ذلك، لكن كل من القولين صحيح. ما عندك دليل؟ ما عندي دليل، ما في مشكلة. طيب هذا الشعر الموجود على الصدر هل يجوز حلقه أو لا يجوز؟ بعض الناس يكون كثير الشعر وينبت شعر في صدره وعلى رقبته وعلى ذراعه ويبقى كثير الشعر، هل يجوز أن يحلقه أو لا يجوز؟ بعض العلماء قال يحلقه كما أمر بحلق بعض الشعر، وبعضهم قال لا يحلقه كما نهي عن يحلق بعض الشعر، لكن ما في دليل احلقوه أو لا تحلقوه. إذن الأمر إيش؟ سهل. عندك دليل؟ ما عندي دليل، نكون معك. عندي دليل، ما عندك دليل، تكون معي. إذن هذا نحفظه، لا يخلو الأمر من واحد من أربعة أمور. ونحن عندنا ميزان، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الدليل المقصود به دليل ناهض، أما حديث لا يصح أو آية منسوخة أو رأي مقابل لنص، هذا ما هو دليل. واحد يستدل بآية منسوخة، واحد يستدل بحديث موضوع، هذا ما هو دليل، لأنه حديث موضوع غير صحيح. أو يستدل بقياس مع وجود نص، ومن شروط القياس فقد النص. قصد دليل يكون ناهضا. عندك دليل ناهض وعندي دليل ناهض، أو عندك دليل ناهض وأنا ما عندي دليل ناهض، نكون معك. عندي دليل ناهض وانت دليلك ما هو ناهض، تكون معي. هذا إذا عملناه تخف بين الخلافات، ونعلم أن الشريعة لما وضعت متحملة للخلاف. الشريعة لما وضعها الله ما في شيء أوضح من قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. كلمة اغسلوا اختلف فيها الأئمة، هل الغسل إمرار الماء على العضو بس مع اليد أو لازم من الدلك؟ اختلفوا في الغسل، هل يكفي إمرار الماء مع الماء، إمرار اليد مع الماء، أو لازم من تدلك؟ لا يكون غسل إلا بدلك، أو مرور الماء مع اليد يقال له غسل. وهل ما بعد العارض من الوجه أو ينتهي الوجه هنا؟ وأغلب الخلافات الحاصلة في الشريعة سببها اللغة العربية. مقصرين رؤوسكم. إمام اللغة الإمام الشافعي قال ثلاث شعرات تجزي، وإمام دار الهجرة قال لازم من كل الرأس، والإمام أحمد وأبو حنيفة قالوا جزء من الرأس على خلاف بينهم. إذن بعضهم يأخذ ببداية اللفظ، وبعضهم يأخذ بنهاية اللفظ، وبعضهم يأخذ بوسط اللفظ، والكل صحيح ولا نضيق واسعة. قال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فبعضهم قال المقصود الإسراع والعصر جاء نحن نصلي، بعضهم قال هو الذي أتانا بوجوب العصر وقال لا نصلي حتى نسلم، والله لو جاء العشاء لا نصلي. ولما رجعوا كل منهم صوبه، واللذان صليا بالتيمم ووجد الماء، فأحدهم توضأ وأعاد الصلاة والآخر توضأ ولم يعد الصلاة. قال للذي أعاد الصلاة لك الأجر مرتين، والذي لم يعد الصلاة أصبت السنة، والذي أصاب السنة لم يخطئ، والذي له الأجر مرتين لم يخطئ. فلا نضيق واسعا. ويا أحبة قبل أن ننكر على مخالفينا نطالبهم بأدلتهم، نعرف دليل المخالف قبل الإنكار ونتعود الإنصاف. نرجو الله التوفيق.